من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الحلقة مستمعين الأعزاء نقضيها مع عازف الكمان والملحن المعروف عبد المنعم الحريري في ذكرى رحيله. ومن خلال الحلقة مستمعين الأعزاء نستمع إلى نماذج من مؤلفاته الموسيقية. يعتبر عبد المنعم الحريري أحد أمهر الموسيقيين الذين عرفتهم الحياة الموسيقية المصرية والعربية. وعبد المنعم الحريري مستمعينا الأعزاء من مواليد حي الجمالية بالقاهرة في 29 من شهر فبراير عام 1924. وكانت الأسرة فيها العديد من الموسيقيين البارعين الذين كانت لهم مكانة كبيرة في الحياة الموسيقية المصرية، منهم الشيخ درويش الحريري، مرسي الحريري، ومصلح الحريري. مصلح الحريري كان الأخ الأكبر للفنان عبد المنعم الحريري، وكان له بمثابة الأخ والأستاذ والصديق الناصح الأمين. وتعهد له بالرعاية والتعليم حتى أنه استطاع أن يتقن عزف آلة العود وأن يحفظ الكثير من الموشحات والأدوار وهو ما زال في سن مبكرة. ولنبدأ أعزائي من خلال مؤلفات عبد المنعم الحريري الموسيقية ونستمع إلى سحر الشرق من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة الراحل أحمد فؤاد حسن. Thank you. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتار موسيقية وذكرى رحيل عازف الكمان والملحن المعروف عبد المنعم الحريري. أحد الأيام استمع الشيخ درويش الحريري للطفل عبد المنعم الحريري في منزل الأسرة، فأعجب بموهبته الموسيقية الواضحة وأدهشه التمكن الشديد لهذا الصبي عبد المنعم الحريري. قدمه بعد ذلك لمصطفى بيك رضا الذي كان مديرا لمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية في ذلك الوقت، فعزف الصبي عبد المنعم الحريري على آلة العود ببراعة أمامه وأمام عدد كبير من أساتذة المعهد. ولكن حال صغر السن لديه من الالتحاق بالمعهد في ذلك الوقت، فاتفق مصطفى بيك رضا مع الشيخ درويش الحريري على أن يلتحق عبد المنعم بالمعهد بمجرد حصوله على الشهادة الابتدائية. والدقائق التالية نقضيها مع مقطوعة بعنوان ذكرى من أشهر مؤلفات عبد المنعم الحريري الموسيقية. أعزائي المستمعين، وبدأ عبد المنعم الحريري الدراسة في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، فتعلم العزف على آلة الكمان على يد الأستاذ أرميناك، وبدأ أيضا يمارس العمل كموسيقي محترف في الحياة الموسيقية المصرية، فعمل في الفرقة المصاحبة للمطرب المعروف إبراهيم حمودة. في عام 1940 عمل عازفا لآلة الكمان في الفرقة المصاحبة للمطرب الكبير صالح عبد الحي، وبدأ يؤلف المقطوعات الموسيقية، وكان ذلك في وقت وجود الفنان عبد الحميد عبد الرحمن مستشارا موسيقيا للإذاعة المصرية. وبعدها عمل عبد المنعم الحريري عازفا على آلة الكمان مع الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، وكان أول عمل شارك فيه عزف موسيقى وأغاني فيلم ممنوع الحب الذي عرض عام 1942. وفي عام 1947 التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، وفي نفس العام أيضا عمل كعازف كمان مع الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن سمعت عنه من الموسيقار الكبير رياض السنباطي. أمل من مؤلفات عبد المنعم الحريري الموسيقية. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عازف الكمان والملحن عبد المنعم الحريري في ذكرى رحيله من خلال أوتار موسيقية. في عام 1949 تخرج عبد المنعم الحريري في المعهد العالي للموسيقى المسرحية، وكان من زملاء الدراسة في ذلك الوقت عبد الغني السيد، محمد فوزي، أنور منسي، أحمد الحفناوي وكامل عبد الله. وبعدها انطلق ليمارس العمل كعازف على آلة الكمان مع كل من الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. في عام 1958 اتجه إلى التلحين، فلحن أغاني لكل من فايزة أحمد، سعاد محمد، هدى سلطان، عادل مأمون، عبد الغني السيد، محمد أنديل، هاني شاكر ومحمد ثروت. ومن مؤلفات عبد المنعم الحريري الموسيقية نستمع الآن إلى مقطوعة بعنوان بشاير، يؤديها عازف كمان بمصاحبة آلتي تشيلو ورق في محاكاة لصوت آلة الأرغول الشعبية المصرية المعروفة، ولنستمع الآن. أعزائي المستمعين، وقد عمل عبد المنعم الحريري أستاذا لآلة الكمان في المعهد العالي للتربية الموسيقية، كلية التربية الموسيقية حاليا، لمدة 20 عاما. كما قام أيضا بتدريس الموشحات بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وفي عام 1980 قام بتدريب فرقة الإنشاد الديني التي كونها المعهد العالي للموسيقى العربية بجانب فرقة أم كلثوم. بالإضافة إلى ذلك، فقد ألف الحريري العديد من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها أحلامي، هدية، سمارة، ليالي الحدائق، أفراح، شرقيات، عيون حبيبي، سماع إحجاز كركورد، ذكرى، سماح وأمل. وقد ظل عبد المنعم الحريري يساهم في الحياة الموسيقية المصرية بإخلاص شديد حتى رحيله في 16 من شهر فبراير عام 1989. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات عبد المنعم الحريري الموسيقية ونستمع إلى سماع حجاز كركورد. والسماع يتكون من 4 ألحان، كل لحن منها يسمى خانة، يسمع بعد كل منها لحن أصغر يسمى التسليم، يتكرر ويختتم به السماع. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي قدمناها في ذكرى رحيل عازف الكمان والملحن الموسيقي عبد المنعم الحريري. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية.